بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. أيها الحضور الكرام، من السفراء ومن المشرفين على هذا الموقع العلمي في مكتبة الإسكندرية الشامخة التي تستعيد لنا مجدا قديما وتقدم لنا علما جديدا، وتجمع هؤلاء المعنيين والمهتمين باللغة العربية وتراثها وفكرها وعلمائها، لكم جميعا الشكر الخالص على الحضور وعلى متابعة هذا المجهود. وأبدأ أولاً، وأرجو أن لا يحاسبني الدكتور أبو شوارب على كلمتين في الأول التحية، يعني أشكر لمكتبة الإسكندرية دعوتي للمشاركة بهمة الأخ الكريم أو الابن العزيز الأستاذ دكتور مدحت عيسى على دعوتي للمرة الثانية للمشاركة في هذا اليوم المجيد من أيام اللغة العربية، وأشعر بسعادة بالغة بوجودي مع هؤلاء العلماء الكبار، وبخاصة الأستاذ الدكتور جون إرويل مدير معهد الدومينيكان بالقاهرة، وسائر الأساتذة من حولي يمينا ويسارا. ثم أحيي الحاضرين المعنيين بالعلم والثقافة، وأثني ثناء طيبا على تلك الكلمة العلمية الرفيعة التي قدمها الآن الدكتور مدحت عيسى، وتثير قضايا متعلقة باللغة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. ولكم جميعا الشكر على متابعة هذه الكلمة. عنوان مداخلتي في هذه الجلسة العلمية القيمة بإذن الله تعالى نماذج من جهود المستشرقين الغربيين في خدمة اللغة العربية. ومن الواضح أننا نتوجه توجهاً مباشراً إلى البحث عن الإيجابيات في علاقة هذه الثقافات التي ليست من صلب اللغة العربية، ولكنها تقدم لأبناء العروبة أنفسهم عطاءً قيماً يفيد في التعرف على خصائص اللغة العربية وعلى ما قدمته اللغة العربية للعالم من فكر وثقافة وعلم وحضارة. وهذا أمر يتفق مع تلك النظريات الطيبة في الحوار الدائم بين أتباع الحضارات الذين يعيشون على كوكب واحد وتتواصل بينهم العلاقات والثقافات، و يكون من وراء ذلك التواصل الإيجابي قدر عظيم من الفائدة للجميع عندنا وعندهم. ويعني أبدأ بحديث ملخص أعرف به تعريفا يسيرا موجزا مركزا بجهود هؤلاء المستشرقين في مقدمتين أساسيتين: أن هؤلاء المستشرقين يعدون بالمئات إن لم يزيد، لأنهم ظهروا على مدى تاريخ طويل يقارب 1000 عام، امتد ظهورهم على المسرح العلمي من القرن 12 وما بعد، وكان للكنيسة الكاثوليكية والجامعات الأوروبية التي بدأت الدخول في هذا المجال منذ القرن 13 في القرن 14 وما بعده، وتأسست الجمعيات الكبرى التي تضم هؤلاء المستشرقين الذين يعقدون المؤتمرات ويقدمون الإحصاءات للجهود العلمية التي قاموا بها، وقد امتدت بحوثهم لتشمل كل ما يتعلق بالعالم الإسلامي وبالإسلام عقيدة وشريعة وعبادة ولغة وأدبا وفنا وعمارة ولغة وثقافة وتاريخا. ومن العسير ما دمنا نتحدث عن زمان طويل ومشاركات من دول مختلفة، أن نقدم تقييما علميا منصفا يتكافأ مع هذه الجهود ويحدد الأهداف المقصودة من وراء هذه الجهود التي قد يختلف حولها النظر. ولكن ينبغي أن نشير دون دخول في تفصيلات إلى أن اللغة العربية قد ظفرت بقسط كبير من الاهتمام، غلب على هذا القسط الطابع العلمي الذي خلا في أكثر ما قدم فيه من التحيز ضد اللغة العربية وضد المسلمين. والأمر هنا يختلف إلى حد كبير عن الدراسات التي جرت فيما يتعلق بالجانب الإسلامي من دراسات المستشرقين، ونقول هذا عن بينة، يعني لا يتسع المقام لذكر أدلتها وبراهينها، لكنهم ترجموا من العربية إلى اللغات الأوروبية وحققوا النصوص والدواوين والمؤلفات في نطاق المصادر، وقدموا دراسات للغة العربية وأبدعوا إبداعات تتعلق باللغة العربية، وقدموا دراسة لها باللغات الأخرى السامية، ووضعوا معاجم مزدوجة اللغة، ولم يكد هؤلاء يتركون تخصصاً أو شخصية أو مجالاً من مجالات العلم بالعربية إلا وقد أسهموا فيه بدراسات علمية رفيعة المستوى، وكانوا سباقين، وهذا هو الذي سيتضح من ذكر بعض النماذج، كانوا سباقين في هذه المجالات، وبخاصة أنهم كانوا سباقين إلى اختراع آلات الطباعة، وقد بدأوا في نشر تراثنا في تقديم الدراسات المتعلقة بهذا التراث. وليس من المستطاع الوقوف على جهود كل هذه المئات من المستشرقين إلا إذا عقدت مؤتمرات طويلة وكثيرة وبالغة التنوع والتخصص، لكن نحن سنهتم ببعض هؤلاء الكبار الشوامخ الذين قدموا للغة العربية فائدة جديدة. أمر آخر، سؤال: لماذا اهتم علماء الغرب بدراسة اللغة العربية التي بدأت في القرن الرابع عشر على نطاق الجامعات وبدأت قبل ذلك على نطاق الكنائس؟ وقد تباينت الأهداف من قديم. النشأة السابقة جاءت في ظل الحروب التي كانت بين العالم العربي والعالم الإسلامي، ولذلك تأثرت بهذا الجو القائم على الصراع في ذلك الوقت. لكن الأمر الآن أو ما بعد ذلك، بعد انتهاء هذه الحروب ووجود التواصل الفكري والعلمي والثقافي والبعثات والقادمين من هناك إلى هنا إلى آخره، اختلف الأمر. لكنني أشير فقط إشارة إلى التاريخ، لأن التاريخ لابد أن يكون معلوماً واضحاً. إن لدينا أحد هؤلاء الذي يقول، وقد كان أول من شغل كرسي اللغة العربية في الكوليج دي فرانس في باريس، جيون بوستيل، الذي توفي سنة 81 و500 وألف، قال: إننا ندرس اللغة العربية بوصفها لغة عالمية تصلح للتعامل مع المغاربة والمصريين والفرس والأتراك والتتار والهنود، لكنها كذلك تحتوي على أدب ثري. ثم أضاف، وهذان معنيان حضاريان جميلان، ولكنه أضاف إلى ذلك أن من يجيدها يستطيع أن يطعن كل أعداء العقيدة النصرانية بسيف الكتاب المقدس. طبعا هذا كما نقول كان قديم في ظل الصراع بين العالم الإسلامي وأوروبا والحروب الصليبية، سواء كانت في الشرق أو كانت في الغرب، لأنه ترتب عليها إخراج المسلمين من الأندلس أيضا وهكذا. فمن الطبيعي أن تتأثر الدراسات العلمية والثقافية بالأفكار والسياسات الاجتماعية التي تقام في مجتمع من المجتمعات. ولدينا نصوص أخرى نقلها لنا مستشرقون، لا أريد أن أتوقف عندها كثيرا، ولكنني أقول إن الوضع العلمي بعد الاتصال في العصر الحديث قد ترتبت عليه آفاق أخرى من التعاون ومن الدراسة العلمية ومن جو الإنصاف الذي يغلب على هذه الدراسات التي يقوم بها هؤلاء المستشرقون. ونحن لا نقلل من جهود هؤلاء، ولكنهم في حقيقة الأمر قاموا في بعض مواضع الدراسة بإضافة الجديد إلى اللغة العربية في تاريخ هذه اللغة وفي خصائص هذه اللغة وفي شمول هذه اللغة وفي حضارة هذه اللغة وتأثيرها على العالم كله. وقد اخترت بعض النماذج لمستشرقين كانوا أعضاء في مجمع اللغة العربية، وطبعاً يعني هذا يتوافق يعني مع كوني الآن يعني ذا صلة بهذا الموضوع في مجمع اللغة العربية. وقد رأيت من هؤلاء أناساً يستحقون منا كل تمجيد وكل تقدير لعطائهم وعلمهم ومبادراتهم وإبداعاتهم، وأنا أقول هذا بملء الفم وبإنصاف يستحقه هؤلاء الذين خصصوا أوقاتهم كلها وجهودهم كلها لخدمة هذه اللغة ولخدمة جوانب كثيرة من تراثها وحقولها المعرفية، وهم يستحقون منا كل هذا التقدير وكل هذا التوقير لمثل هذه الجهود. وأبدأ بواحد من هؤلاء هو الأستاذ فيشر المستشرق الألماني. وقد كان لهذا الرجل جهد كبير. نعم. نعم. يعني إحنا هم نقول لقب العيلة هو الذي يرفع يعني يقول مذكور نحلة كذا كذا إلى أنه على وعي كبير جدا بالمصادر العربية والمعاجم العربية، وقدم لنا قائمة ربما تغيب أحيانا عن بعض المتخصصين في دراسة المعاجم العربية، وقد نظر إلى هذه المعاجم نظرة نقدية علمية تذكر ما لها وما عليها، وقدم بعض النقد لهذه المعاجم، ومن بين هذا النقد أنها مقصورة على الفصيح فقط، يعني اختارت شريحة من شرائح اللغة، وأنها اختلفت في موقفها من الاستشهاد بالحديث بسبب الرواية بالمعنى للأحاديث وبسبب رواية الأعاجم له. ثم إنه لم يكن بوسع علماء اللغة أن يستوعبوا ثروة العربية الفصحى بسبب ضخامة مفرداته، وأن بعض المعاجم وقع في أغلاط وفي نقص، أغلاط تتبعها بعض المعجميين العرب كالكلام عن صحاح الجوهري على سبيل المثال، ووقع فيها نقص لاحظه بعض العلماء كالسيوطي في المزهر في تعقيده على لسان العرب، وأنها خلت بالترتيب الدقيق الواضح للكلمات ومعانيه، وأنه لم تكن هناك قاعدة ثابتة لترتيب ذكر المادة اللغوية. ثم تساءل كيف إذن يكون معجم اللغة العربية ملائما للتطور العلمي في العصر الحاضر، وقدم لذلك تصورا علميا متينا يقوم على أنه يجب أن يشتمل المعجم على كل كلمة بلا استثناء وجدت في اللغة، كل الكلمات، وأن تعرض على حسب وجهات النظر السبع، وضع القواعد التاريخية والاشتقاقية والتصريفية والتعبيرية والنحوية والبيانية والأسلوبية، وأنه يجب أن تستوفى مواضع ورود هذه الكلمات في معاجمنا من ناحية وفي كتبنا الأخرى التي ذكرت فيها هذه الكلمات، لأن المعاجم لم تستوفي كلمات ولكنها تمت بما تم جمعه ونقله على أيدي اللغويين العرب في العصر القديم، لكن بعض الحقول المعرفية تضمنت مصطلحات لم توضع في هذه المعاجم التي صدرت، يعني مصطلحات في الفلسفة وفي علم الكلام وفي الطبيعيات وفي الرياضيات وفي حتى الإلهيات ونحو ذلك. في الجدل العلمي الذي وقع حول بعض هذه القواعد والمبادئ الأخلاقية، كل هذا أو كثير منه لم يدخل في نطاق المعاجم التي ظهرت عندنا نحن العرب، فدعا إلى استيفاء المواضع ومعرفة أول استخدام للكلمة وتتبع تاريخها ليعرف هل ظلت على حقيقتها أو انتقلت إلى مجازها، وهل ما تزال حية حتى عصرنا الحاضر أو لا. هذه كلها الترتيب المحسوس والمعنوي والحقيقة والمجاز. أول ما ظهرت فيه الكلمة تاريخ، التاريخ العلمي لهذه الكلمة، كل كلمة لها ملف يوضع ويتتبع بطريقة دقيقة مستوفية، ولذلك قدم مشروعه ببناء المعجم التاريخي الذي كان من أول، إن لم أقل أول، أول الذين تحدثوا عن المعجم التاريخي في عصرنا الحديث. وهذا من الإضافات الإبداعية الكبرى لواحد من كبار هؤلاء المستشرقين الذين قصصوا وقتهم وجهدهم لخدمة اللغة العربية على نحو غير مسبوق وعلى قواعد علمية دقيقة تشمل كل هذه المجالات التي ذكرتها، السبعة المجالات التي ذكرتها. فإذا هذا الرجل في الحقيقة يحتاج منا كل ثناء، والأمر طبعا يحتاج إلى تفصيلات دقيقة، لكنني يعني أقتصر القول اختصارا خشية أن يعني أتوقف بأمر المنصة، لكنني أشير إلى هذا الإبداع العظيم. وللأسف الشديد عندما أطلق معجم قطر الدوحة التاريخي لم يشر إلى هذا الرجل وذكر غيره من الباحثين، مع أنه أولى الناس بأن يعرف له قدره وأن يقدر ما قدمه لهذه اللغة وما ساقنا إليه من هذه المجالات الجديدة التي خلق منها المعاجم العربية. ثم أنتقل إلى الأستاذ نلينو. حاول تطرح يا أحسن. أهلا وسهلا نلينو. أقول الباحث الإيطالي الأستاذ دكتور جون يعني يتحفظ على استعمال كلمة استشراق، وكنا نتحدث حول هذه المسألة مع أنها ترتبط بواقع تاريخ، والآن في استعراض وفي باحث وفي مكاتب خبرة وفي كل هذه المسائل، يعني المسائل تتطور بناء على التطور السياسي والعلاقات الثقافية والعلاقات العلمية. الأستاذ نلينو هذا رجل من أعاجيب هؤلاء المستشرقين وله قدر عظيم بينهم، وقد كان عضوا بمجمع اللغة العربية في الطائفة الأولى التي نشأ المجمع على يديها سنة 1932 الذي باشر العمل سنة 1934 وما بعدها، وقد بحث في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالقانون الروماني، وأنصف الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي إنصافا طيبا يعني يقدر قدره إذا يعني جاء من رجل ليس من أهل الاختصاص المسلمين أو العرب في هذا الأمر، لكن الإنصاف يدفعه إلى أن يدافع عن مجال الفقه الإسلامي وشموله للحياة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية. وتحدث في كتاب قيم جدا ينبغي البحث عنه والتقدير له من ورائه، وطبعا كتب في علم الفلك عند العرب، وقد كان من الذين يدرسون في الجامعة المصرية الأهلية سنة 1910 و11 وسنة 13 تاريخ علم الفلك عند العرب. وهذا الكتاب الذي يستحق عليه وحده لو أن عمله لم يكن إلا في هذا، وعنوانه تاريخ آداب اللغة العربية، تاريخ الآداب العربية، تاريخ الآداب. وبدأه بمقدمة عجيبة جدا مستوفية ومستقصية ومعتمدة على المصادر العربية في مجالات عدة، يتحدث فيها عن نشأة مصطلح أدب. أدب حيث بدأ أولا بما يتعلق بالأخلاقيات، أخلاقيات الأدب يعني التربية، السلوك الأخلاقي، المزايا والفضائل التي تقع فيها هذه الأنواع من السلوك. وكان يبحث في دائرة بالغة التنوع، معتمدة على مصادر مختلفة في سائر مجالات الثقافة العربية، ليبين لنا أن أول ما استعملت فيه الكلمة كانت بمعنى السنة والسيرة والطريقة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى شيء من المعارف التي ليست من المعارف الخاصة بالشريعة التي اختصت باسم العلم، ورجع في ذلك إلى عناوين كتب. انظروا إلى هذا البحث والبحث والصبر والدأب. سأذكر فقط يعني أسماء بعض الكتب: الأدب الصغير للمقرر، الحماسة لأبي تمام، كتاب الأدب للبخاري، ثم زهر الأدب للحسن، ابن قتيبة في أدب الكاتب، أبو الفتح ابن كشاجة، أدب القضاء، العقد الفريد، إحياء علوم الدين للغزال، الفخري في الأداب السلطانية، كتب آداب المريدين في التصوف، ثم ينتقل إلى ابن خلدون والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ومروج الذهب للمسعود، كتاب الموشى لأبي الطيب الوشاد، وديوان ابن المعتز، والمحاسن والمساوئ لإبراهيم البيهقي، وإرشاد الأديب إلى معرفة الأديب لياقوت الحمم، وكتب أخرى يطول سرد أسمائها فضلا عن الدواوين والمعاجم. وبين أن البدء كان بهذا الجانب الأخلاقي، ثم تطور إلى معنى جديد يضاف إلى هذا المعنى وينطبق على الذين فضلوا صناعة الشعر والإنشاء البليغ ودقائق اللغة على سائر أجناس الظرف الذي كان يعتمد على الملح والنوادر والقصص والمسامرات، لكنه انتقل إلى نوع من التفضيل لصناعة الشعر إلى آخره. ثم وهو لكي يؤكد هذا المعنى يعود إلى أبي بكر الخوارزمي والجاح والمبرد وياقوت وابن حبان وابن سيد البطليوسي في شرحه لأدب الكتاب، ثم ابن خلدون. كل فكرة يأتي لها بشواهدها على هذا النحو المحيط الجامع لكل أطراف الثقافة العربية والكلية العربية. ثم انتقل المعنى مرة ثالثة إلى من يحصر علم الأدب في علوم اللغة العربية كعلم الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان والعروض والقوافي، وهذا ظاهر عند أبي بركات الأنباري ووفيات الأعيان بن خلكان والسكاتي في مفتاح العلوم والشريف الجرجان وسعد الدين التفتازان. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأدب بمعنى الإبداع في الشعر وفي النثر إلى آخره، ثم انتقل إلى المعاجم الأوروبية التي تطورت في العصر الحديث بعد ترجمة كتب فرنسية وإنجليزية في كل فن إلى اللسان العربي. أخذ المترجمون يستعملون لفظ الأداب استعمال ليتراتور فرنساوي عند الإفرنج، فكان ذلك انحرافا عن العرف العربي القديم وتقديما لهذا المعنى الذي أصبح مستقرا الآن، لأن الذين يدرسون في أقسام اللغة العربية لا يتحدثون عن الجوانب الأخلاقية ولكن يتحدثون عن الإبداع في مجال الشعر وفي الأدب. و يعني انتقل على هذا الكلام عن تاريخ الأدب وقسم العصور الأدبية تقسيما لعله أول الذين تحدثوا عنه، وقد جعل ذلك يعني ينقسم إلى يقول يجوز قسمته بهذا الأدب وبهذا التواضع العلمي إلى ستة أطوار: من عصر الجاهلية إلى ظهور الإسلام، ومن ظهور الإسلام إلى انقراض الدولة الأموية، ومن العصر العباسي الأول يعني إلى سقوط الدولة العباسية، ويتناول كل عصر بما يليق به من الإبداع أو من التقليد أو من المحاكاة أو من الانخفاض في المستوى الأدبي إلى آخره. ثم عصر الانحطاط من سقوط الدولة العباسية لاستيلاء محمد علي، قد يقال في هذا يقال للحملة الفرنسية أو شيء من هذا الكلام، لكن المهم من يضع المبادرة الأولى، من يضع التقسيم الأول، هذا له الفضل حتى ولو كان تقسيمه غير متفق عليه بين الباحثين من الدارسين للغة العربية. ثم النهضة الأخيرة من ابتداء ولاية محمد علي إلى أيامنا هذه التي انتشر فيها فن الطباعة وظهرت الجرائد والمجلات، وختم بالقول في تواضع كبير يحمد له: إن ذلك التقسيم وتقديم دراسي، وأن العصور تتداخل، لأن التطور لا يتم فجأة بل يتم تدريجيا، ويتتبع النصوص في مصادر كثيرة متنوعة ترجع إلى عشرات من الكتب في فروع العلم المختلفة، لكي يحدد المعاني ويحلل النصوص ويجيب الاستنباط ويتواضع تواضعا علميا يتجلى في كلامه عن نفسه أكثر من مرة، مثل ما جاء في أوائل هذا الكتاب وفي صفحاته الكثيرة. سأشير فقط إلى أني أعددت شيئا آخر يتعلق بماسينيوم، وهو عالم كبير، سأقول في كلمات موجزة جدا، له قائمة مصادر لمقالاتي ودراساتي وتحقيقاتي وترجماتي يكاد يحيط بكل فروع الثقافة الإسلامية، في اللغة، في الأدب، في الشريعة، وفي خاصة في التصوف، ولا سيما في دراسة الحلاج. وأنا سألت نفسي، وصلت إلى 650 عمل علم، 650 عمل علم، بعضها مكون من 900 صفحة، وبعضها إبداع في الكلام عن نصوص التصوف الإسلامي، وبعضها إبداع في جمع كل ما يتعلق بالحلاج، وبعضها إبداع في العمارة والتخطيط والآثار، وبعض ما جاء من القصص في الكتب المقدسة، وكل مجال. حتى سألت نفسي: ما الذي لم يتحدث عنه ماسينيوم؟ وكان في عنايته باللغة العربية، كتب باللغة العربية، كتب وألقى محاضرات باللغة العربية، وأثنى على هذه اللغة في تأثيرها على مجالات عديدة من اللغات الأخرى، اللغات التركية، وأنا يعني لا أستطيع أن أقول، لكنه كان على كل حال حجة فيما يتعلق بالمصادر العربية، مراجع العربية، والعلاقات المتعلقة بالثقافة العربية. وقد ذكر يعني كثيرا من التأثيرات في نهاية كتابه تاريخ الإصلاحات الفلسفية العربية على، وكتب بيده، كتب بيده باللغة العربية، وألقى محاضراته باللغة العربية في الجامعة المصرية وفي يعني مؤتمرات كثيرة. وكان منهجه في دراسة المصطلحات أن يبدأ من اللغة، ثم يبحث عن المقارن لهذا التعبير اللغوي، ثم يتوسع في علاقة هذا المصطلح بما ظهر عند اليونان، وما ظهر عند السريان، وما ظهر عند العرب، وما ظهر في اللغة العبرية، وطبعا كل المستشرقين بصفة عامة عندهم لغات، أقل حاجة عند بعضهم 6 تصل 10، تصل إلى أكثر من ذلك، 10 لغات، ويجري فيها بحثا يعني أفقيا وبحثا رأسيا لكي يحدد المعاني. وكذلك يعني ينبغي أن ننظر بتقدير عظيم لهؤلاء، وخصوصا فيما يتعلق بأعمالهم في نطاق اللغة العربية، وإن كان الأمر ليس على هذا المستوى حقيقة، أنا أقول هذا بكل صراحة وبمناقشات علمية لهؤلاء، ما يتعلق بالثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية والعقيدة الإسلامية والقرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي. هنا نستطيع أن نقول أن الأمر يختلف قليلا، لأن العقائد تؤثر في فكر أصحابها، ولأن الصراعات السياسية تؤثر في فكر أصحابها، ولكننا نقدم تقديرا عاليا ما يتعلق بالإبداع في نطاق العلوم العربية بصفة عامة. وأرجو أن تعذروني إذا كنت قد أطلت قليلا، ولكني أشعر بتقصير عما نويت أن أحدثكم فيه، ولكنني أشكر رئيس الجلسة على سماحته وعلى طيب نفسه وعلى عدم المقاطعة، وأشكركم جميعا على حسن الاستماع، ونرجو أن أكون قد قدمت لكم شيئا يستحق أن تحضروا من أجله، بالإضافة إلى هذا الجو الذي تستمعون إليه، وسيكون فيه الكثير والكثير مما غاب عني ولإخوتي الجالسين على المنصة، ولكم جميعا الشكر الجزيل على حسن الاستماع.